عزيزتي، إن الله لا يعجزه شيء، وعلينا أن ندعوه ونحن واثقين أنه سيستجيب لنا. نحن لا نعلم كيف ستحل المشكلة، ولكن ندعو الله ونحن واثقين أنه سيفرج عنا. إنه الإله العظيم القريب المجيب.